العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الكرام طلاب العلم، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويوافق هذا المجلس يوم الأحد 16 من شهر صفر 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في فاتحة هذا المجلس أن يفتح علي وعليكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص والفقه في الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. والجلسة الماضية إن كنتم تذكرون كان الكلام عن إثبات الميزان، أليس كذلك؟ وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بالميزان يوم القيامة، وأن مذهب السنة والجماعة إثبات الوزن يوم القيامة لتضافر النصوص من الكتاب والسنة على إثبات ذلك. لكن السؤال، ما الحكمة من الوزن يوم القيامة مع أن ربنا الكريم سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل ذلك وعالم بأعمال العباد كبيرها وصغيرها جليها وخفيها لا تخفى عليه خافية، فمطلع على كل ذلك، عالم بأفعال العباد وأقوالهم وما في قلوبهم، فهل ثمة حكمة نلتمسها من الوزن يوم القيامة؟ السؤال واضح؟ الجواب إخوة الكرام، نعم عندك جواب، تفضل. أحسنت، ليستيقن المؤمن أن ما حصله من خير ونعيم في الآخرة إنما هو بفضل الله تعالى ورحمته الذي من عليه بهذه الأعمال، وهو يدخل الجنة بمحض رحمة الله تعالى. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا. فهذا واضح بالنسبة للمؤمن. أما بالنسبة للكفار أهل النار، فالحكمة من وزن أعمال ما الإحصاء عليهم لأجل أن يقروا بهذه الأعمال، لأجل أن يقفوا عليها، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال سبحانه وتعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهذه من الحكم التي التمسها أهل العلم في وجود الميزان يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل شيء حاضر من قول أو فعل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لطيفة في هذا الباب، واستقاها من النصوص، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا، والله على كل شيء قدير. أنت إذا فكرت بعقلك تقول كيف تريد أن تستوعب؟ ما تستطيع. تريد أن تفهم ذلك؟ ما تستطيع، لأن عقولنا أصغر من أن تدرك كنه الآخرة وما فيها، وأقل من أن تدرك كنه الله سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير. فعقولنا صغيرة، لا يمكن أن تستوعب ما يجري في الآخرة. ولذلك الذي على المؤمن، أن يصدق ويعتقد صحة كل ما ذكر الكتاب والسنة مما يجري في الآخرة، سواء أدرك ذلك وفهمه أو ما فهمه. المقصود الإيمان والإذعان والقبول والتسليم. ثم بعد ذلك ذكر مما يجب الإيمان به الحوض. نعم. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهال. هذه من المغيبات أيضا، الحوض من المغيبات التي يجب الإيمان بها، والأحاديث في ذلك متواترة. قال جماعة من أهل الحديث، من أهل العلم، أنها أكثر من 30 حديثا. جاء منها في الصحيحين أكثر من 20 حديثا، وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جملة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الحوض يوم القيامة. وما زال أهل العلم سواء من المحدثين أو سواء ممن ألف في العقائد ينصون على الحوض وجوب الإيمان به وذكر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. وهل الحوض موجود الآن؟ والجواب، نعم موجود الآن، الآن موجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة: إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. كيف وأين وما سوى ذلك من الأسئلة التي قد ترد في الذهن، هذه أسئلة غير جيدة. العقل أقل والذهن أقل والإنسان أقل من أن يدرك ذلك، لكن الذي يجب أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف هذا الحوض، أن ماءه أشد بياضا من اللبن، 2 أحلى من العسل، 3 أطيب من ريح المسك، 4 آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، وخامسا أن من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا، وسادسا طوله شهر وعرضه شهر، وسابعا أنه يصب فيه ميزابان كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هل للأنبياء الآخرين حوض كالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم بناء على حديث إن لكل نبي حوضا. وهذا الحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الحديث فيه انقطاع، ولذلك الأقرب والله تعالى أعلم ضعف هذا الحديث. وقد أعله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحديث بالإرسال، فالصواب أن هذا الحديث معلول. نعم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. يقول وكذا الصراط، يعني كذا أقر بالصراط كما أقررت بالميزان والحوض، فأنا أقر أيضا بالصراط. الصراط في اللغة العربية الطريق الواضح البين، هذا في اللغة العربية يسمى صراط. أما في اصطلاح أهل العلم من أهل الحديث وكذلك المعتنين بالعقيدة ومن كتب في ذلك، فإنهم يقولون الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم بين الجنة والنار يمر عليه جميع الخلائق لا يتخلف عن ذلك أحد، لا يوجد استثناء، ما يوجد أحد يستثنى من المر على الصراط، جميع الخلائق يمرون على الصراط. وهذا هو معنى الآية الكريمة كما ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم على هذا، وجاء في عدة أحاديث أنه المراد بقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك إيش؟ كان على ربك حتما مقضيا. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالاستعداد لذلك، استعداد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة، اللهم أمين يا رب العالمين. يقول الناظم رحمه الله تعالى وكذا الصراط يمد فوق جهنم، يمد فوق جهنم يعني على ظهر جهنم، على ظهر جهنم، فمسلم الناج يعني سالم من السقوط بإذن الله تعالى في جهنم، لأن الكفار يمرون عليه ثم يسقطون، والمرور على هذا الصراط على قدر أعمالك الصالحة، على قدر أعمالك الصالحة. ولذلك من الناس من يمر كالبرق، ومن الناس من يمر كأجاويد الخيل، ومن الناس من يمر يركض ركضا، ومن الناس من يمشي مشيا، ومن الناس من يحبو حبوا، وهكذا الناس يتفاوتون في المرور عليه على حسب أعمالهم، لكن منهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تتخطفه الكلاليب، لأن على هذا الجسر كلاليب وحسك بهذا الشكل، تجر الكافر جرما وهو يمشي على متن جهنم فيكب على جهنم، فيكب في جهنم عياذا بالله. وقد جاء في الصحيحين الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حديث طويل، لكن جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، الناس كلها تقول اللهم سلم سلم، الكل خائف، الكل خائف، وليس كخوف الدنيا، إذا خاف الإنسان فوات المعيشة أو فوات الرزق أو خاف من معتدي أو خاف من ظالم أن يظلمه أو ما سوى ذلك، لا، الخوف هناك مختلف تماما، وبلغت القلوب الحناجر، هذا حينما اشتد الخوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة الأحزاب، فماذا سيكون الخوف وماذا سيكون على هذه القلوب إذا اشتد الخوف في يوم القيامة. وآية غافر تصور شيئا من هذا المشهد الرهيب، ما هي الآية؟ نعم، وأنذرهم يوم الآزفة إيش؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين من شدة الرعب والخوف، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المقصود أنه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الناس جميعا يقولون اللهم سلم سلم، حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله، قال الصحابة وما الجسر؟ قال صلى الله عليه وسلم دحض مزلة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، معروفة بحدتها وشدتها وخشونتها وميلان رأسها، يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين. اللهم اجعلنا منهم. يمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. الله المستعان. والمقصود أيها الإخوة أن من منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بهذا الجسر الصراط، فأنه لا يجوز لأحد أن ينكر ذلك أو يؤول ذلك. ماذا بعد الصراط؟ نعم، ثم ماذا بعد الصراط؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، يوقفون بعد ذلك على قنطرة، قنطرة لأجل التمحيص والتهذيب، لأن الجنة لا يدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لا يدخلها إلا نفس مسلمة نظيفة طاهرة متطهرة. النفس اللي فيها غش ودخل ودخن ما تدخل الجنة. فإذا كان في نفسي من ذلك فإنه يطهر في هذه القنطرة حتى يتطهر، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن كان من أهل الجنة. إذن هذه القنطرة الحكمة منها التهذيب والتمحيص، وهي بعد الصراط كما ذكرت. لكن قد يسأل سائل ويقول هذا الصراط ما صفته؟ والجواب أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا من كلام أبي سعيد، من كلام أبي سعيد، وقد جاء بلاغا كما سمعته. وقد جاء الحديث مرفوعا من حديث أنس عند الإمام البيهقي رحمه الله لكنه ضعيف، وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكن موقوفا عليه كما عند الحاكم. ولفظ عند الحاكم: الصراط كحد السيف مدحضة مزلة. وجاء عند الحاكم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه: يوضع الصراط مثل حد الموسى، الموس مثل حد الموس، سميه احنا بالعامية الموس وباللغة العربية الموسى، مثله في الحدة. ولكن ما دام انه ما ثبت شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، هل يسع الخلاف في ذلك؟ الجواب نعم، يسع الخلاف في ذلك، فليست هذه المسألة من مسائل الأصول في العقيدة. ولذلك العلماء اختلفوا في وصف الصراط، لكن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. لعلنا نقتصر على هذا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.